نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن بعض المعاني والفوائد المتعلقة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض في حجة الوداع في مكة، فهو يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وابنته هذه قيل اسمها عائشة وقيل أم الحكم الكبرى. وقد شرحت صدر هذا الحديث ووقفنا عند هذا الموضع، فقوله هنا لا يرثني إلا ابنة لي، هذا في ذلك الوقت، وإلا فمن المعلوم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاءه أبناء ذكور بعد هذه البنت، يعني بعد هذا المرض. يقول: ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وهذا يدل على اهتمامات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف ذهنه في هذا المرض، ولما عاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعنيه في أمر الآخرة وما يقربه إلى الله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقة: أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني يبقي الثلث. فقال: لا. يقول: قلت: فالشطر النصف يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. فهذه الجملة من الحديث تدل على معنى، وهو أن الإنسان أولا في حال النفقة في سبيل الله عز وجل، هل يستكثر شيء في النفقة في سبيل الله؟ هل يقال إن شيئا من النفقة كثير، أو أنه إسراف وتبذير أو نحو ذلك، أو أن ذلك كله يكون عملا فاضلا زاكيا؟ إذا تتبعت النصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذا المعنى، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله، معناه أنه لم يترك شيئا، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم ينكر عليه. والأمر الآخر هو أن أبا بكر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه جاء بصدقة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تركت لأهلك؟ فقال: مثله، يعني أنه ترك مثل ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بنصف المال. وفي المقابل جاءه رجل بقطعة من ذهب صدقة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه، فأعرض عنه، ثم استقبله فعرضها عليه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه ورماه بها على هيئة المغضب، وقال: يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يتكفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين هذه النصوص مع قوله تبارك وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومع قوله: والذين إذا أسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الجمع بين هذه النصوص أن يقال إن النفقة في سبيل الله عز وجل تختلف، فمن كان في إيمانه ويقينه كأبي بكر وعمر فإنه له أن يتصدق بجميع ماله، ومن كان في إيمانه ضعف بحيث إنه إذا تصدق بكل ماله فهو لقلة يقينه يتعلق قلبه بالمخلوقين ويلتفت إليهم وينتظر منهم الدعم والمساعدة والوقوف معه والصدقة عليه وما إلى ذلك، فينصرف قلبه إليهم، فمثل هذا لا يتصدق بكل ماله ولا يتصدق بثلث ماله ولا يتصدق بثلثي ماله ولا يتصدق بالنصف. وهكذا أيضا في مرض الموت، فإن الإنسان في مرض الموت لا يتصدق بأكثر من الثلث، لأنه في هذه الحال صار المال له تعلق بحقوق الورثة، ولهذا فإنه لا يتصرف به التصرف الكامل. ولو أن الرجل طلق نساءه في مرض الموت وعقد على أخريات من أجل أن يرثنه، فإنه يورث منه النساء اللاتي طلقهن والنساء اللاتي عقد عليهن، لأن طلاقه في هذا تلحقه به تهمة من أجل أن لا يرثنه، فيورث منه نساء كثير. ولذلك هذه المسألة مما يلغز به في الفقه، فيقال رجل ورثه نصيب الزوجات 8 نسوة، مرض الموت قد يمتد شهور، فطلقهن فانتهت عدتهن، ثم بعد ذلك تزوج في نفس مرض الموت، عقد على 4 أخريات من بنات عمه مثلا. فالمقصود أن هذا الحديث أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه هذا الذي خشي منه الموت، كان يتوقع الموت، أن يتصدق بالثلثين، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النصف فمنعه، فقال الثلث، فقال الثلث والثلث كثير. وهذا يدل على أن الوصية غايتها الثلث، وما زاد على الثلث في الوصايا فإنه يلغى الزيادة ولا تنفذ، بل لا يجوز تنفيذها، وليس ذلك من الخلف في الوصية. وهل المستحب أن يوصي الإنسان بالثلث أو يوصي بأقل من هذا؟ ظاهر الحديث أن الثلث كثير، ولهذا قال كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم إنه يوصي بالربع، وبعضهم قال أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وهذا يدل على أن القيام على شؤون العيال ومن استرعاك الله عز وجل أولى من أن يكون إحسانك وبرك إلى الأبعدين. ولهذا فإن الله عز وجل يقول وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فذكر المحتاجين بعد ذوي القرابات، وذكر القرابة بعد ذكر الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعد ذلك قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فيبدأ الإنسان أولا بمن يعول، ثم بقرابته من المحتاجين، ثم بعد ذلك بعامة الناس. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له هذا المعنى، ثم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي زوجتك. الآن هذه الجملة من الحديث دلت على معنى، وهو أن الإنسان النفقة التي يبتغي بها وجه الله يؤجر عليها، ولو كانت نفقة واجبة، ولو كانت في أمر مباح يبتغي به وجه الله، أو لو كانت في أمر يستمتع به، فإن الرجل عادة يضع اللقمة في امرأته في حال المداعبة والمباسطة وما إلى ذلك، وإلا فهي تستطيع أن تحمل اللقمة وأن تضعها في فمها، إنما يفعله مؤانسة لها ومباسطة لها، ولربما تلذذ بذلك. فالمقصود أن الإنسان يؤجر عليها، وهذا الحديث قيده النبي صلى الله عليه وسلم، قيد الأجر بابتغاء وجه الله عز وجل. فهل هذا القيد يحمل على جميع النصوص التي لم يرد فيها هذا القيد أن الإنسان يؤجر على النفقة ويؤجر على سائر الأعمال؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأعمال الطيبة التي هي أعمال طيبة غير أنها ليست على وجه العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أصلا. مثلا الصلاة لا بد لها من نية وإلا ما تجزأ، الطهارة لا بد لها من نية وإلا ما تجزأ، الحج لا بد من نية، الطواف بالكعبة لا بد له من نية وإلا فإنه لا يجزأ. لكن الأعمال التي لا تقع إلا على وجه القربة هل يحتاج إلى نية؟ الذكر، قراءة القرآن، الأقرب أن هذا لا يحتاج إلى نية لأنه عبادة، لكن بشرط أن لا يكون له التفات إلى أمر محرم، لا يكون يفعله رياء ولا سمعة. ثالثا الأعمال المباحة، الأعمال الأخرى، الرجل يعمل في وظيفة، يعمل حطابا، يعمل تاجرا، يعمل هذه الأعمال التي يعملها، هل يؤجر الإنسان عليها أو لا بد من النية؟ أن يقصد بذلك إعفاف نفسه ومن يعول عن الحاجة إلى الناس. إذا تأملت الأدلة في هذا فلربما نخرج منها بنتيجة، وهي أن من عمل ليس تكثرا وإنما ليعف نفسه عن الحاجة والفقر فإنه يؤجر على ذلك. وما الدليل على هذا؟ أدلة، منها الرجل الذي مر يتصبب عرقا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، هل عرق وهل تعب؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان يقوم على عيال، على أبوين كبيرين أو عيال ليكفيهما الحاجة فإنه في سبيل الله، فإنه يؤجر على هذا، فهذا لم يذكر فيه النية. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وقال الكلمة الطيبة صدقة، وأخبرنا أن حمل المتاع للرجل على دابته صدقة، وهداية الضال، هداية الإنسان لما يعرف الطريق إلى المكان الذي يريده أنها صدقة. المرأة التي وجدت الكلب وهي بغي من بغايا بني إسرائيل، وجدت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزلت وسقته بخفها، فكان ذلك سببا لمغفرة الله عز وجل لها، هل احتسبت في هذا؟ لم يذكر في الحديث. وكذلك أيضا الإنسان حينما يعمل بعض الأعمال الطيبة قد لا يحتسب الأجر فيها ولكنه يؤجر. المرأة في المطبخ تؤجر على هذا، قيامها على تربية الأولاد، قيامها على شؤون منزلها، رعايتها لأسرتها، كل ذلك مما تؤجر المرأة عليه وإن لم تحتسب. وهكذا سائر الأعمال التي يعملها الإنسان من هذه الأمور الطيبة التي يتعدى نفعها وبرها. المرأة التي جاءت عند عائشة رضي الله عنها معها ابنتين صغيرتين فقيرة سائلة، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل جارية معها، كل بنت أعطتها تمرة فالتهمتها، هذه البنات أكلوها مباشرة، فأخذت التمرة ورفعتها إلى فمها 3rd لها، فكل بنت استشرفت أن تأخذ هذه التمرة وصاحت بأمها تطالبها بأن تعطيها هذه التمرة. فماذا فعلت هذه الأم؟ شقت هذه التمرة إلى 2/2 وأعطت كل واحدة 1/2 شقة من هذه التمرة. فعائشة عجبت من هذا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت الجنة بسبب هذا التصرف. هذه قضية جبلية، أن الإنسان يرحم أبنائه ويعطف عليهم ويقدمهم على نفسه، فهذا التصرف اللي فعلته هذه المرأة مع بناتها أمر تدعو إليه الجبلة الإنسانية، الوالد مع الولد، ومع ذلك دخلت الجنة بهذا السبب. هل احتسبت؟ لم يذكر أنها احتسبت، فيدل على أن هذه الأمور الطيبة والمنافع المتعدية أن الإنسان يؤجر عليها، إذا تكلم كلام طيب، البشاشة والطلاقة وما إلى ذلك من الأمور والإحسان، كل ذلك يؤجر عليه. هذا آخر الكلام على هذه الجملة، وبقي في الحديث بقية. صلى الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.